يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم. يا رزاق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم، وبنشبع من لقمة حلال، وبحمدك بنعيش في نعيم.